الحمد لله الحمد لله القديم سلطانه العميم فضله الجزيل إحسانه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بدعوته وجهاده قامت للدين أركانه وشيدت بنيانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. أيها المسلمون، ما كان حديثا يفترى ولا تزويقا للألفاظ ذلك الحديث الذي روى به التأريخ أنباء أعظم ثلة ظهرت على وجه الأرض، ظهرت في دنيا الناس وفي ميدان العقيدة والإيمان. إن التأريخ الإنساني بعرضه وبطوله لم يشهد من الصدق والتوثيق وتحري الحق والحقيقة مثل ما شهد تأريخ الإسلام في سير رجاله السابقين. إن التأريخ لم يشهد رجالا اشتد بالله عزمهم وصدقت لله نواياهم في غايات شريفة من الإيمان والإصلاح، نذروا لها حياتهم، صدقوا فيها ما عاهدوا الله عليه في جسارة وتضحية. إنه لم يشهد كما شهد في الرجال من صحب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم أجمعين. كيف أنجز هؤلاء الأبرار هذا الإنجاز وفتحوا هذه الفتوح في بضع سنين؟ كيف شادوا بقرآن الله وكلماته نظاما جديدا وعالما فريدا يهتز نبرة ويتفوق قوة وقدرة؟ في لمح البرق وضيائه أضاء الإنسانية بحقيقة التوحيد وصفاء العقيدة ونور الشريعة. إن هذا وربك الإعجاز في الإنجاز. ويقود هذا الإعجاز إلى إعجاز آخر يتمثل في سيرهم الذاتية وطبائعهم النفسية التي صاغ الدين فضائلها وهذب القرآن سجاياها. عاشوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. نفوس صدقت في إيمانها فتولدت فيها قوة الثبات وحقيقة الولاء، فكان ذلك البذل العظيم الذي بذلوا والهول الشديد الذي احتملوا والفوز الكبير الذي حازوا. لقد حرروا البشرية من وثنية العبودية وتيه الضمير وضلال المسير وضياع المصير. في دراسة السير والتاريخ لسلفنا الصالح نشهد كتائب الحق وهي تطوي العالم بإيمانها، ترفع رايات الحق لتعلن توحيد الرب وتحرير الخلق. أيها الإخوة، وهذه وقفة مع سيرة رجل من هؤلاء الرجال، بل إنه رجل لا كالرجال، إنه الصديق أبو بكر خليفة رسول الله الراشد الأول والمؤمن برسول الله من الرجال الأول رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. سبق إلى الإيمان وبادر إلى الرفقة ولازم الصحبة واختص بالمرافقة في الغار والهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر، كيف لا وقد أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر خطيبا: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى باب في المسجد إلا باب أبي بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي أفراد البخاري: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ ويزداد الأمر وضوحا ووضاء حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وكافيناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافيه الله بها يوم القيامة. أبو بكر الأبيض النحيف اللطيف خفيف العارضين جعد الشعر دقيق الساقين خفيف اللحم يخضب بالحنة والكتم، هو الوقور جميل السمت يغار على مروءته ويتجنب ما يريب. لم يشرب الخمر في الجاهلية لأنها تخل بوقار مثله، وقد سئل عن ذلك يوما فقال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي. أيها الإخوة في الله، أصحاب المقامات والقيادات وذو الشرف والوجاهات يعتصمون بالوقار والاحتشام ويستزيدون من خلائق الصدق والمروءة والوفاء في شفافية نفس ورهافة حس. لقد بلغت نفسه رضي الله عنه قصارى ما تبلغه نفس طيبة من رعاية حقوق الناس ومسارعة إلى الخيرات ودرء للشرور وساقط الأمور. يقول ربيعة الأسلمي رضي الله عنه: جرى بيني وبين أبي بكر كلاما، فقال لي كلمة كرهتها وندم أبو بكر عليها، فقال: يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. قال: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءني ناس من قومي من أسلم فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ أبو بكر ثاني اثنين، وهو ذو شيبة في الإسلام، إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصرون عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. وانطلق أبو بكر وتبعته وحدي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثته الحديث كما كان. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي رأسه فقال: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ فقلت: يا رسول الله، كان كذا وكذا، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وطلب مني أن أقول كما قال حتى يكون قصاصا فأبيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، لا ترد عليه، ولكن قل: قد غفر الله لك يا أبا بكر. أبو بكر يكره أن يسيء إلى أحد، لأنه وهو الودود المؤدب يعلم ما توقعه الإساءة في النفس من ألم قد يخرجها عن طورها في حلمها وأناتها. لقد كان يتحاشى السقط من الكلام، وإذا مدحه مادح قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي، واغفر اللهم لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. لقد كان كريم النزعات والطوايا، سريع التأثر بمآسي من حوله، بمآسي من حوله، مع طموح عجيب إلى المثل العليا، يسابق إلى الخيرات، ويبادر إلى صنوف البر والإحسان ومواساة ذوي الحاجات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم بأصحابه، فلما قضى صلاته قال: أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أيها الإخوة، إن أبا بكر رضي الله عنه بأفعاله الجميلة ومبادراته المتنوعة يدخل الجنة، ليس من باب واحد، ولكن من أبواب الجنة جميعها. فلقد عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، فكان مما قال: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ومن أجل هذا فلا جرم أن يقول عمر وعلي، أن يقول عمر وعلي رضي الله عنهما: ما سابقنا أبا بكر إلى خير قط إلا سبقنا عليه. أيها الإخوة، ولئن كان أبو بكر أليفا مألوفا، سمحا ودودا، لينا سهلا، حسن الحديث، أديب المجالسة، فلتعلموا أن هذا الرفيع من السجايا والجميل من المحامد يؤازره قسط وافر من رجاحة العقل وحصيف الذكاء الذي يتميز به ويحتاجه ذو الأقدار الكبيرة من الرجال. فقد قيل فيه وفي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما: هما داهية قريش. ولقد كان أبو بكر أسرع إلى الفطنة والإدراك فيما يعرض به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من التلميح دون التصريح. يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فقال: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى وبكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. ويقترن بدماثة الخلق وهدوء الطبع ورجاحة العقل قوة في الحق وشجاعة في النفس وإخلاص للمبدأ. فحين أسلم أعلن إسلامه وجهر بصلاته ولقي من الأذى في مكة ما لقي، وتحمل في ذلك ما تحمل، وفي المعارك كان القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه ويحوطه، شهد المشاهد كلها، وكانت معه الراية يوم تبوك لم تذكر له قط هزيمة في ساعة من ساعات الشدة، لا في أحد ولا الخندق ولا في حنين، ولا ثبت أحد حيث يصعب الثبات إلا كان هو أول الثابتين. لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. ولقد اجتمعت تلك الصفات كلها وبرزت في أجلى صورها وأبهى ممارساتها حينما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان خير خليفة، أرحم الناس وأحناهم عليهم في عفة وصدق ودعة وحزم وأنات وكيس ويقظة ومتابعة، ومن رد أهل الردة إلا أبو بكر. الضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه. نعم، لقد كان قوة للضعيف ونصفة للمظلوم ومفزعا للملهوف. فهو الخليفة الشفيق، وهو الراعي الرفيق، يذود الأمة عن مراتع الهلكة، ويحمي من الحر والقر، يهتم بشؤونهم ويغتم لشكايتهم، وصي اليتامى وخازن المساكين، كالقلب بين الجوانح تصلح بصلاحه كل الجوارح. أيها الإخوة، والحديث يطول في سيرة لا ينقضي منها العجب. فهل تعي الأمة في أعقاب الزمن وفي مواضع الفتن، هل تعي المجيد من تاريخها؟ أم هل يعي شبابها أن روح التاريخ يكمن في سير الرجال الأفذاذ، في سير الرجال الأفذاذ؟ ولكن ما الحيلة إذا كان الرجال لا يقدرون الرجال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، رفع قدر أولي الأقدار، أحمده سبحانه وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار من المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله. أيها المسلمون، الأمم والشعوب كما تحقق العز والمجد يمسها الضعف والهوان، يمسها الضعف والهوان. وتاريخ الإسلام ليس مجرد أحداث مدونة ووقائع مسجلة، ولكنه عقيدة الأمة ودينها ومقياسها وميزانها وعظتها واعتبارها. التاريخ هو الكنز الذي يحفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة والعلم والتجربة، وهو الذي يمدها بإذن الله بالحكم التي تحتاجها في مسيرة الزمن وتقلب الأحداث. والأمة التي لا تحسن فقه تاريخها ولا تحفظ حق رجالها أمة ضعيفة هزيلة، ضالة عن حقائق سنن الله، مضيعة لمعالم طريقها. أيها الإخوة، وإن شئتم مزيدا من سيرة هذا الرجل المبارك القدوة الحسنة، فلتعلموا أن هذا الإلف المألوف الرحيم بالغرباء قبل الأقربين، غزير الدمعة شجي النشيج، هذه الرحمة والرقة لم تمنع المؤمن الصديق من أن ينهض لمبارزة ابنه الكافر يوم بدر حين شهد الحرب مع المشركين، فقد رأى أن من البر في الدين أن ينهض بنفسه لمبارزة ابنه ولا يدع ذلك لأحد من المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استبقاه عنده وهو يقول: متعنا بنفسك يا أبا بكر.